السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد شرعنا في الحديث عن جانب من قصة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كما صورته هذه السورة الكريمة. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى بدأ تصوير هذه الأحداث وهذا الجانب بقوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقد تحدثنا في عدة نقاط تتعلق بهذه الآية الكريمة، كان آخرها أننا كنا نتكلم عن معنى الصديق، وقلنا أن كلمة صديق تشتمل على معان ثلاثة، وهو الذي يصدق، أو الذي يصدق، أو الذي يوافق قوله عمله. وأفضنا في هذه المسألة كثيرا كما بدا لحضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه. اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وترى أن الله سبحانه وتعالى قد عقب قوله صديقا بقوله نبيا. وكان السؤال هاهنا: لماذا عقب الله سبحانه وتعالى هذا التعقيب؟ قال أهل العلم: ذلك لأن كثيرا من الناس وإن لم يكن نبيا ولا رسولا قد يكون صديقا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أدحاب وإيه والصديقين والشهداء. فصفة صديق تنخلع على كثير من الناس، قد تكون أنت صديق، وقد أكون أنا صديقا، وقد يكون هو صديقا، ولا يستلزم من هذا الوصف أن تكون نبيا. من أجل هذا كان لابد وأن يضيف الله سبحانه وتعالى إلى قوله صديق أن يقول إيه؟ أن يقول نبيا. هذا أمر. الأمر الثاني، قلت لكم في اللقاء الماضي لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة في هذه السورة بالذات. قلت لكم إن سيدنا إبراهيم ذكرت له أوصاف كثيرة في القرآن الكريم: أواه وحليم وحنيف ومسلم والذي وفى وأمه، أوصاف كثيرة جاءت لسيدنا إبراهيم، فلما بالذات جاء هذا الوصف في هذه السورة بأنه إيه؟ بأنه صديق. ذلك كما قلت لكم لأن هذه القصة من أول أغراضها التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن باب التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حزن وضاق صدره أن يكذبه قومه، وهو الذي عرف فيهم بالصادق الايه؟ بالصادق الأمين. فكبر عليه أن يكذبه قومه وهو الذي عرف بالايه؟ بالصدق. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عنه حينما ذكر هذا الوصف لإبراهيم بالذات، ليقول له إن كنت قد كذبت وأنت الذي عرفت بالصادق، فمن قبلك أبوك إبراهيم كان صديقا، كان معروفا بالصدق، وأقرب من يعرف صدق المرء من يعاشره. يعني قد أكون أنا أمامكم أتصنع الصدق، لكن أقرب الناس إلي أبي وأمي، هما اللذان يعرفان إن كنت أنا فعلا صادقا أو أنا أتصنع الكذب، لأن المرأة في بيت أهله ينكشف حاله بخلاف ما يكون بين الناس. فأكثر الناس الذي كان يعرف صدق إبراهيم أبوه، وأول من كذب إبراهيم أبوه. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف، شوف عنبية في التعبير وفي ذكر الوصف. لماذا ومكثت والله أسأل نفسي لماذا لم يأتي بوصف آخر، ولماذا اختار هذا الوصف؟ سياق تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماله في ايه؟ النبي حزين صدره ضائق، فقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. واستعظم الأمر عنده عليه، كيف يكذب وهو صادق الأمين؟ الله يريد أن يقول له هذه مسألة واردة، وأبوك من قبل إبراهيم الذي كان صديقا كذبوه، وأول الناس وأكثر الناس مطلع على صدقه أبوه، ومع هذا هو أول من إيه؟ هو أول من كذبه. فهذه مسألة أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكرها حتى يسري بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليبين أنه من عادة أهل الشرك والعياذ بالله أنهم يقلبون حقائق الأمور إذا كان الكلام على غير هواهم، فيجعلون من الصادق كذابا ومن الكذاب صادقا، والمرء كثيرا ما يميل مع هواه. ومن أجل هذا خص الله سبحانه وتعالى هذه الصفة بالذكر، ولأنه أراد أن يبين بعد ذلك أنه مع كونه كان معروفا عند قومه بالصدق، ومع ذلك ماذا فعلوا به؟ كذبوه. وفيها النبي كان قد كبر عليه أن يكذبه عمه وأن يكذبه أقاربه، هذا أبو إبراهيم هو الذي يكذبه. فهذا أمر أراد الله من أجله أن يذكر هذه الصفة حتى يكون فيها تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أي إنسان فينا قد يصدق فيجد الناس يكذبونه فيستعظم الأمر ويصبح الأمر عظيما على نفسه. نقول له لقد كان لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، الصادق الأمين كذب، وقد كان لك في أبيك إبراهيم أسوة حسنة، كان صديقا ومع هذا كذب. هذا أمر الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الوصف أنه كان صديقا، قيد هذا الوصف كما قلت لكم بقوله نبيا حتى لا تأتي شبهة في رأس أحد أنه صديق فقط ولم يكن نبيا، فلا بد وأن يأتي أيضا وصف النبوة. كان هنا سؤال، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إنه كان صديقا رسولا؟ أنا أريد منكم أن نحص القرآن. لماذا قال نبيا ولم يقل رسولا؟ هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ والله والنبي يوحى إليه. هو أخطأ بعض أهل العلم لما جاءوا ليفرقوا بين النبي والرسول، وقالوا إن الرسول يوحى إليه وأمر بالتبليغ، والنبي يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ. طبعا هذا كلام لا نقبله، لأن ما فائدة أن يوحى إليه ثم لا يؤمر؟ بالتبليغ، ما هي الفائدة؟ ومن يعرف أنه نبي؟ نعم، ومن يعرف أنه نبي؟ فهذا كلام أو هذا فرق غير مقبول. لكن كان الراجح أن الرسول هو الذي له شريعة مستقلة، وأما النبي فهو الذي يأتي سائرا على شريعة من كان قبله، ويأتي غالبا إذا تغيرت الأخلاق، تغيرت الأخلاق فبيأتي بنفس الشريعة ويريد أن يقوم أخلاقا قد اعوجت. واضح المسألة؟ طيب، سيدنا إبراهيم كان نبيا أم كان رسولا؟ رسول، رسولا، مش كده؟ لأنه كان له شريعة مستقلة، مش كده ولا إيه؟ وما جاء ليسير على شريعة إيه؟ على شريعة أحد. طب لماذا قالت الآية إنه كان صديقا إيه؟ نبي، ما ليش رسولا ليه؟ أنه رسول الله. نعم، طيب ماشي، طب ليه ما ليش رسول؟ يعني أنا الآن لما أنت حضرتك يكون معك لصنص، أجي أقول الأخ فلان مع الثانوية، ها طب ما اديك اللصنص يا أخي، لما هو رسول ما نديله الرسالة. ليه نبيها هنا بالذات؟ ليه نبيها هنا بالذات؟ ليه؟ وليه الآية ما ليش رسول؟ ليه؟ قال على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا هو زي ما قال الأخ معروف إن كل رسول يبقى إيه؟ يبقى نبي، وليس كل نبي إيه؟ رسول، تمام؟ ومن أجل هذا بيقول بدام كل رسول نبي فيجوز أن نعبر عنه بأنه نبي، ويجوز أن نعبر عنه بأنه رسول، ولكن السياق هو الذي يحكم الأمر. يحكم الأمر كيف؟ احنا اتفقنا أن الرسول هو الذي يأتي بشريعة مستقلة، تمام؟ تعال بقى، كل الرسل والأنبياء اتحدوا في أمر واختلفوا في أمر. ايه الأمر اللي اتحدوا فيه؟ أمر العقيدة. أمر العقيدة قال كله سواء نبي أو رسول ما فيش حد بيجيب جديد، دعوة في العقيدة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، الدعوة في العقيدة واحدة. أما في الشريعة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، خلاص. لو إن السياق هنا فيه حديث عن شريعة، شريعة كان لابد وأن يمنح لقب رسول. الحديث هنا عن إيه؟ عن إيه؟ عن عقيدة، فما تفرقش لو قلنا رسول أو نبي، لأن كلهم في منهج العقيدة إيه؟ كلهم في منهج العقيدة واحد. فالحديث القصة اللي جاية معانا دي كلها بتناقش قضية إيه؟ بس عقيدة، مش هيقول له إيه حلال وحرام ويفعل ولا تفعل، لا لا يا أبتي، ها ها ها، تعال بقى شوف من أول ما يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا إيه سوية، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن إيه عصية. شوف كل أمور العقيدة ما يتعلق زي ما بيقولوا بالتوحيد، وما يتعلق بالنبوة، وما يتعلق بالبعث، كل بحث اسمعه في داخل الكلام العقيدة دي، تمام؟ ويا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ قال لأبي دهي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. أمور عقيدة، فبدم في أمور عقيدة ها أنت لست مطالب بأنك تهتم أو أنك تقول هو رسول ولا نبي، لأن الكل في أمور العقيدة إيه؟ واحد، مش حد جديد، ولا أحد يختلف عن الآخر، ولا أحد يختلف عن الآخر. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في مجال العقيدة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. خلاص، العقيدة الكل ضرب واحد، أما في الشريعة ولكل جعلنا منكم إيه شرعة إيه شرعة ومنهاجا، كل واحد ده له طريقة وكل واحد له شرع بيختلف عن شرع إيه عن شرع الآخر. ومن أجل هذا لو إن السياق هنا سياق شريعة كان لازم يقول إنه كان إيه صديقا رسولا، يبقى له شريعته. لكن السياق هنا الكلام عن إيه عن عقيدة، يبقى كل زي بعضه، فمش هتفرق إن قلنا رسول أو إن قلنا إيه نبي، بل يقال نبي علشان أريك إن كل الأنبياء متحدين في امر العقيده. واضح المساله دي؟ اذا انه كان صديقا نبيا. هتاتي الايات بعد هذا بقى تتحدث عن حوار ابراهيم مع ابيه. طبعا قلنا ان قوم ابراهيم وفي مقدمتهم الاب كانوا يعبدون الاصنام من دون الله، فهياتي ها هنا ويناقش هذا الامر معه كده. امر الشرك ده ما يتعلق بعباده الايه؟ بعباده الاصنام. قالوا في هنا بقى ربط خطير جدا جدا جدا بين منهج القصه دي ومنهج القصه السابقه. القصه السابقه كانت بتكلمنا عن مين؟ عن عيسى ابن مريم. والقصه دي بتكلمنا عن سيدنا ابراهيم. طيب ايه الربط؟ يعني في ربطه خطيره بين الحاجتين دول اللي هي ايه؟ بيقولوا ان اهل الشرك الذين اتخذوا الهه من دون الله، هذه الالهه نوعان، اما ان يكون الذي اتخذوه عاقلا له عقل وحس، واما ان يكون مجردا من العقل والحس. عاقلا وله حس، تمام، الذين عبدوا بشرا من دون الله، مش عبدوا عاقل وله حس، وغير عاقل وليس له حس، يبقى عبادة الأصنام والأوثان والكواكب وما إلى هذا. هذه الصورة بقصتيها جاءت ترد على كلا الأمرين. فالقصة السابقة قصة عيسى فيها نفي الشريك عن الله حتى ولو كان عاقلا يحس، اللي هو مين؟ هو عيسى. جعلوه مرة إله وجعلوه ابنا لله، كده ولا ايه؟ فنفت ان يكون كذلك. قال اني عبد الله، فاثبتت له العبودية لله. فبقي نفي الشق او تسميد الشق اللي ايه؟ الاخر، الذين اتخذوا اشياء لا تعقل، ودول اشد وانت بقى. فجاء الحديث عنهم في قصة سيدنا ايه؟ ابراهيم. فلاحظ الصورة بقصتيها جاءت بشقي الايه؟ بشقاء الشرك، الذين اتخذوا عاقلا والذين اتخذوا ما لا عقل ما لا عقل له. واضح المسألة دي؟ واضح المسألة دي؟ ادي حاجة. الحاجة الثانية ان الحوار اللي جاي ده كله زي ما قلنا فيه تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في ايضا تقريع للمشركين. في الشق الثاني اللي احنا بنتكلم عليه، الذين اتخذوا عاقلا كانت لهم شبهة، والآيات السابقة ردت على هذه الايه؟ على هذه الشبهة، وكم منهم انهم النصارى. طب والذين اتخذوا غير العقل وهم الايه؟ المشركون. تمام؟ الآيات دي بتقرعهم، شوف تعبيري بقى، بتقرعهم وتثبت سفههم. ازاي؟ لما دي تنظر في ملخص قضية الشرك، اللي بيشرك ده حدا من الاثنين، يا مقلد يا مستدل، وعلشان يقول ده لا وانا بعبده، حدا من الاثنين، يا قلد يا ايه؟ يا استدل، عنده دليل وبرهان، كما قال القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فحدا من الاثنين. لما تيجي بقى تناقش عقيدة المشركين تجدهم كانوا مقلدين ام مستدلين. لما اشار قال انا عايز تاخد بالك، يمكن محاضره النهارده دي هتبقى من اهم المحاضرات في سوره مايه، فبقول كده اهل الشرك كانوا مقلدين ولا مستدلين؟ مستدلين. اين دليلهم؟ القران سيفصل الامر. قالوا وجدنا اباءنا كذلك يفعلوا. قالوا كذلك، انا بتكلم بقى على اشراك هذه الامه التي بعث اليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم دليل ولا مقلدين؟ ماليش دعوه بالاصل دي ازاي، دي قضيه ثانيه. انا بتكلم دلوقتي اهل الشرك الذين عانى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مقلدين أم مستدلين؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، تمام. فلما تيجي ترجع إلى نص القرآن الكريم، كذلك ألفينا آباءنا، كذلك وجدنا آباءنا، يبقى هم إيه؟ يبقى مقلدين. حلوة أوي. طيب أما قلدت، قلدت مين؟ قالوا قلدنا الآباء كده. القرآن بقى بالقصة دي عايز يقول لهم حاجة خطيرة جدا. ما قولكم في إبراهيم؟ هم كانوا يتفاخرون بأن أباهم إبراهيم، كلهم معترفين بيقول احنا من سلالته، أبونا إبراهيم وجدنا إبراهيم وإلى آخره، تمام. وأنتم الآن تدعون تقليد الآباء. أكبر أب ليكم مين؟ قالوا إبراهيم. ماشي، تتباهوا بيه؟ آه. تتقروا بيها؟ آه. طب ماذا كان إبراهيم؟ إن إبراهيم لما جاء، جاء ليهدم أمرا أنتم الآن عليه، فأين هو اتباع الآباء إذا كان أبوكم الأكبر بريء مما تفعلوه؟ أدي عايز تقول كده بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة. فعايز تقول إن إبراهيم لا كان يهودي ولا نصراني ولا كان مشركا، ولكن كان حنيفا لله مسلما. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فأدي الأب اللي عايزين تقولوا كذلك وجدنا آباءنا وألفينا آباءنا، أدي أكبر أب ليكم. حبوه؟ آه. كلهم كانوا مجمعين عليه والله. حبوه؟ آه. تتباهوا بيه؟ آه. تتفخروا بالنسب ليه؟ آه. هو الأب؟ آه. طب ماذا كان الأب؟ والله هو ينعم أنتم عليه. فلو قلتم نحن مقلدون فقد كذبتم، فها هو أبوكم الأكبر. بس أدي واحد. طيب ولو كنتم مستدلين، نرجع بقى لقوم إبراهيم. قوم إبراهيم كان لهم شبه واستدلالات، دول كان لهم بقى شبه واستدلالات، ومن أجل هذا هو رد هذه الشبه والاستدلالات. أما قوم الكفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم علم وما كان عندهم استدلال، كل ما كان لديهم تقليد ليه؟ تقليد الآباء، بدليل أن أبا طالب لما حضرته الوفاة والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه، وهذا حديث في الصحاح، ويقول له قل كلمة لا إله إلا الله أشفع لك بها عند إيه؟ بها عند ربي. وجالس شياطين الإنس على رأسه، ومنهم جماعة الكفر عادين، وأبو جهل قاعد، وقل الله ستترك، أتترك دين أبيك؟ فأبى حمية لهذا القوم، بس بس ما عندوش أدنى دليل، لكن عز عليه أن يترك دين الإيه؟ دين الله. بس تقليد. طيب ولو كانوا أصحاب استدلال، ولو كانوا أصحاب استدلال، فهذه القصة تتضحض استدلال هؤلاء، أن سيدنا إبراهيم هيأتي فيها باستدلالات تبين على سفه من يدين بهذه العقيدة. وعشان كده ربنا فصل فيه في الأمر، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيه؟ من سفه نفسه. فهيجيب أدلة تدل على سفه هؤلاء، اللي هو يا أبتي لما تعبده واحد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنشوف بقى الاستدلالات دي وردها على أي صاحب دليل في هذا الأمر، في هذا الأمر، تمام. فإن كانوا مقلدين فقد كذبوا، وإن كانوا مستدلين فقد كانوا سفهاء، فلا هم اتبعوا تقليدا ولا هم اتبعوا ايه؟ اتبعوا دليلا وبرهانا، تمام. هذه أمر. الأمر الثاني ان هم لما كانوا بيقولوا الآباء الآباء، اتخذوا قاعدة من احط ما تكون، وللأسف هذه القاعدة بيسير عليها كثير من المسلمين الآن، وبقول احط ما تكون، وهي تقديم الشخص على الدليل، تقديم الشخص على الايه؟ على الدليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان يأتي لهؤلاء بأدلة يقولوا أهم حاجة اللي كان عليه أبونا بس، يجي يقول له مش عارف ايه، يقول لا ابويا بيعمل ايه بس، ما تقوليش لا دليل ولا غيره، لا دليل ولا غيره. فقدموا الشخص او بحالهم هم قدموا الاب على الايه، على الدليل، مع ان الاصل من الدليل الدليل، وما دام قد صح لديه فهو يقدم على كل شيء وعلى كل شخص، اما هذا الدليل عندي الدليل. فاللي حاصل هم عكسوا الامر، قدموا الشخص على الدليل مع ان الاصل تقديم الدليل على الشخص، ودي القاعدة التي سنها ابراهيم. ابوه يعبد وهو عنده دليل، عمل ايه؟ قدم الدليل على ابيه، خلاص صح عنده الدليل، فرفض اباه وما كان عليه، وده الاصل، فرفض اباه وما كان عليه. ودي للاب برضه عايز اقول لهم يا مغفلين، لا تقدموا الاباء على الاستدلال، فاذا كان الدليل ساطعا كالشمس فالدليل يقدم على كل، ومن خالف الدليل حتى لو كان ابوكم يبقى في الاصل كان ضلال، كانوا اهل ضلال. وذلك قال ايه، ليقول اولو كان اباؤهم ايه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا ده ولا ده، اصل ابوك ده متخلف مش عارف، فاقد الدليل. وعشان كده هو هيقول لابيه كلمة خطيرة جدا في هذا المقام، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فصح عندي ما لا يصح عندي. فدي قاعدة ولازم تحفظوها، ودايما أقول للشباب قدم الدليل على أي شخص. تيجي بقى بعض إخواننا الملتحين اللي واجعين قلوبنا ربنا يهديهم، كل مجموعة ما يتقع على عتاب شيخ، كل ما يقوله الشيخ قرآن يتلى، تجيب له مليون دليل يقول لك الشيخ قال. شيخ ايه يا ابن اللي قال ده، انا بجيب لك دليل بقول لك قال الله وقال الرسول تقول لي شيخ قال، شيخ قال ايه؟ وده نوع من الجهل، نفس عصبية المشرك، بس نفس النوع من العصبية موجودة عند للأسف الإخوة. فتلاقي أتباع الشيخ فلان مش عارف الحتة الفلانية، وبعدين تيجي تناقشه يا أخواننا إن شاء الله تعالى، وتلاقيهم بيفعلوا فعلا ما، يا أخواننا إن شاء الله تعالى الدليل على غير ذلك، الدليل بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك لا الشيخ قال كده بقى خلاص كده خلاص، انتوا بالظبط عاملين زي بددنا أباءنا على أمة وخلاص خلصت المسألة. تيجي تتكلم مع واحد تاني، والله تبص تلاقي مثلا في مرة من المرات احد المشايخ الكبار قوي الموضوع رقم واحد مثلا في مصر، وافتى فتوى، وجيت رديت على دي الفتوى، يا الله ايه ده الشيخ فلان ترد فتوى، يا ابني كيف بتحسبها بالشخص، بتحسبها بالشخص، انظر الى ما قال وانظر الى ما قلته. انا في النهاية بحتكم لايه، مش لشخص يا بابا، انا بحتكم لدليل، لكن هو ده قمة الجهل للأسف. فممكن يبقى سني ملتحي وجاهل برضه مش فاهم هذا الأمر ولا فاهم قوانين العلم ايه، هو أحب شخص فمات على عتاب هذا الشخص، فلو قال كفرا لاتبعه، خلاص وخلص المسألة. هذا من ضمن المسائل اللي احنا زي بقول لك، أنا واحد من الناس بأعاني منها كثيرا، وظهرت بقى العصبات دي دلوقتي، بقى في زي شغل الكورة كده، زي ما في اللي بيشجعوا الزمالك بيشجعوا الاهلي بيشجعوا الاسماعيلي، دلوقتي بقى في كده برضه بيشجعوا الشيخ فلان، فما قاله فبيعتبروه كده لا ينطق عن الهوى، بس اللي بيقوله هو والله انا عليت من هذا، والله خلاص، ويقول قال الشيخ وانتهت. انت يا ابني انت امرت ان تكون مقلدا، امرت ان انت زي ما بتسمع منه تسمع من الآخرين، ولو صح الدليل عند الآخر فاتبع. والأئمة أنفسهم عليهم رحمة الله البخاري الأربعة، ما قال واحد فيهم تعصبوا لي أو موتوا على عتابي، قال وأراد بقى المسألة بكلمك على دي، إن صح الدليل فهو مذهبي، إن صح النص فهو إيه فهو مذهبي، بس ده اللي عايز يقوله. اوعى تتعصب، أنت تدور مع مين؟ مع إيه؟ مع الدليل والنص، انصحها واعتبره ده مذهبي كمان، فهو مذهبي. فدي مسألة ثانية ينبغي ان احنا نلتفت اليها، ودي زي ما قلت من مضامين هذه القصة الآتية في تقريع هؤلاء المشركين، والتي اثبتت لهم عدة اخطاء، كما قلت اولها انهم ادعوا التقليد فما كانوا مقلدين، وادعوا الاستدلال فما كانوا مستدلين، وقدموا الآباء على على الدليل حتى وعلى العقل، وحتى وعلى العقل حتى وعلى العقل، وكل هذا جهل بين وضلال بين. هذه أمور أردت أن أنبه عليها أولا قبل أن ندخل إلى هذه القصة الكريمة. للأسف الشديد بات هي دي السمة الغلبة، ولن أقتنع بغير هذا، إن عايشتها وعاشرتها وأؤمن هذه أصبحت هي السمة الغالبة. ولذلك دائما حتى عند تلاميذتي أعلمهم، أقول له لو دي واحد قال لك عبد الله ده ما بيفهمش، بتعبير أشد حمار، يلا قل قبل ما تغضب قل له ليه، قل له ليه، فإن كان لديه ما يستدل به، إن كان الحق معه يخطيني واتبع تبع على طول، وإن كان الحق ليس بمعه فاقنعه بالحق وبكسرته، وإن كان متجنيا يبقى هو الآن بقى بيستحق العقاب، خلاص كده على طول. ولابد ان احنا نستمع اولا ليه وعشان ايه ونفهم ليه ليه. فزي بقول ان ده كان منهج من مناهج هذه القصة الكريمة التي نحن بصددها. اول تعبير بقى او اول الوقائع التي ارادت هذه السورة الكريمة ان تذكر جوانبها، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت، الحوار مع مين؟ إذ قال لأبيه، لا الأبيه الأول قبل ما هذه يا أبت دي، إذ قال لأبيه في سورة الأنعام، إذ قال لأبيه آزر. وجي السؤال بقى، إذ قال لأبيه هل هو أبوه الذي كان سببا في وجوده أم لا؟ وهل آزر اسم لأبي إبراهيم؟ يبقى عليه فأبوه كان مشركا، فهل هو الأب أم لا؟ هنا ثلاثة أقوال، فريق يرى أن آزر لم يكن أبا لإبراهيم وإنما كان عمه، وفريق آخر يرى أنه لم يكن أبا لإبراهيم وإنما كان أبا لأمه فهو جده، وفريق ثالث يرى أنه أبو إبراهيم حقيقة. نحن نقول الجميع قولوا ما شئتم، ولكن كما قلنا من قبل نحن مع الدليل، ونقول للكل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لازم أولا تعرف مين اللي قال الرأي الأول، وده يهمني جدا. أصحاب الرأي الأول اللي قالوا إني آزر لم يكن أبا لإبراهيم وإنما كان عما له هم الشيعة، وأنا بأسف أنني سمعت أحد المتصدرين العلم الكبار يرجح أن آزر كان عما لإبراهيم، وهذه كانت من الصدمات التي يعني صدمت بها للأسف الشديد. ومش عايز أقول مين، يعني أنا هعمم القول عشان ما نعملش مشاكل، وأنا قادر علي أن أقول مين، بس أنا يعني أعتقد أن في ناس كثير فاهمة. فقال ان آزر ده عمه مش ابوه الشعراوي ولا كذا. ايوه اللي تبنى هذا الراي للاسف الشديد الشيعة، وشربه من الشيعة المتصوفة، وصاحبنا الشيخ الشعراوي عنده نزهة تصوف ومن ضمن اللي بيتبنوا هذا الراي. الجماعة الشيعة قالوا ان آزر عم ابراهيم، ولا يمكن أن يكون أبا الله. قالوا لا يمكن لأي نبي لا إبراهيم مش لإبراهيم بس أن يكون أبوه مشركا، لا يمكن لأي نبي أن يكون أبوه مشركا. أولا الشيعة قالوا الكلام ده ليه؟ ليه؟ الشيعة كان عندهم مشكلة، فعارفين ان هم يعني ايمانهم بعلي بن ابي طالب يفوق ايمانهم بالله. فاللي حاصل ان كان في مشكلة تعرضت لها الشيعة، وهي مشكلة ابو طالب وعبد المطلب. فاولا ارادوا ان يقطعوا للناس بان عبد المطلب كان ايه مسلما، فنفوا ان يكون النبي من سلالة كافر، لا الاب ولا الجد، وبكده قطعوا لعبد الله بالاسلام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعوا لابو طالب هو ده اللي هم عايزينه بالايه بالاسلام. ادي قضية. اما قضية العم وهي ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قضية العم وهو يبقى والد لمين؟ لعلي بن ابي طالب. فهم ايضا بيقطعوا بان ابا طالب، كما استدلوا بهذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل لا اله الا الله، فبيقول ان احد الصحابة كان جالس ويقول فرأيته يحرك شفتيه بها ينطقها، فقطعوه بالرواية دي انه ايضا رحل على اسلام، وبكده يبقوا لموا الشمل وقالوا ان الذرية والسلالة والجماعة اللي احنا متشيع لها كلها اسلام، لم يدخل فيها شرك باي حد. فكان لابد ان هم يتناولوا اي آية واي حديث فيما يتعرض لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او في تعرض لعبد المطلب جده، او في تعرض لابو طالب، كان لابد ان يأولوا الآية او يأولوا الحديث على هواهم. وحتى لو ورد حديث صحيح البخاري اللي منها زي حديث منها ان ابو طالب اخف اهل النار عذابا وهو في ضحضاح من النار، يقول لك ايه البخاري ده، ده البخاري ده كان خارق مجنون يعني، وكان من اعداء اهل البيت، ويقول لك احنا لا نقبل احاديث الا من كان عن طريقنا، عن طريق اهل البيت يعني الشامين، هم جايب لك كم واحد مصطبين معروفين عندهم، هم دول اللي بيبعوا لهم حديث اللي على هواه، لكن البخاري ده ما يساوي عندهم شيء وفي جهنم، ومسلم ده ما يساوي عندهم شيء في جهنم، وابو بكر في جهنم، وعمر في جهنم، كله في جهنم عندهم، ما فيش مشاكل، خلاص ما ينمو عندهم الا علي وابوه ومن كان من ذرياته، والباقي كله تحت القيل والقال، خلاص شيعوه، هم احبوه يعني حتى بالذات هم احبوه كانوا اتباعه. ما احنا قلنا بيجي انت مثلا دلوقتي اجي اقول لك انت مختارنا ليه بالذات، اسمعنا ليه انت قدم دلوقتي ليه، دي في الاول ما بلهاش ليه، هي في الاول انت احببت الشخص فاتبعت، ولما اتبعت حاجة من الاثنين، اما تتبع وانت بحذر يعني شوف تعبيري الحق حق عندك والباطل باطل، يا اما انك انت بتتبع زي ما قلت كده بعين التعصب بقى، فيبقى لو قال عبد الله عندك زي ما قلت لك هيبقى قال الله وخلص، مش في ناس كده، فهي القضية جت كده، القضية هي جت كده. فزي ما قلت اني زي ما نقول اللي اتبعوا معاوية اتبعوا ليه ما هي كده، هي مسألة انا قلبي مل مين وخلاص، خلص المسألة على كده، فدخل فيها هوا للأسف الشديد يعني. فزي ما قلت اني الشيعة لما حبوا بقى دعموا القضية، احنا رضينا عليهم وقلنا له طب ويه يعني انتوا زعلانين ليه ان يبقى ابو طالب كافر وعبد المطلب كافر، طب ما ابراهيم كان ابوه كافر، فحبوا بقى يلغوا المسألة دي حتى لا يستدل بها احد عليهم. ومن هنا بقى دي القول بتاعهم ده، ان ده رأي الشيعة انهم قالوا ان آذر لم يكن ابا لايه ابا لابراهيم، وانما كان عما له. أين أدلتكم؟ قالوا هي عدة أدلة. أولها أن كلمة أب تطلق على العم. محمين لهم إذ قال لأبيه ويا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي, أبتي. وإذ قال لأبيه آذر. قل لك لا, طب ويا ما هو يقول للعم وأبي, إيه المشكلة؟ فكلمة أب تطلق على العم بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فقال نشوف أولاد بلول وإله إيه آبائك مين؟ إبراهيم. فإبراهيم يبقى اسم أبوه عشان الجد ما فيش مشكلة. وإسحاق فإسحاق أبوه, لكن نيجي بقى إسماعيل اللي في الوسط ده كان أبوه كان عم, ومع هذا دخل في زمرة اللي إيه الآباء إلهك وإله إيه آبائك. وبيستدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق العباس تنحوا لأبي, جماعة يعني لهم تنحوا لإيه لأبي, فتم العباس إيه أباه مع أنه في الأصل إيه عمه. فقالوا إن كلمة يعني أب وتطلق على العم ولا إشكال, مفيش مشكلة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين, قال القرآن الكريم بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم إيه؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قالوا ايه تفهم يعني ايه تقلبك في الساجدين؟ معنى تقلبك في الساجدين اي انتقالك من رحم الى رحم ومن صلب الى صلب. ووصف الله هذه الارحام وهذه الاصلاب بانهم ايه ساجدون, فقال وتقلبك ايه يعني انتقالك في الساجدين. فمعنى ربنا يشوفهم انهم ساجدين يبقى لابد ان يكون كل الاباء لحد محمد صلى الله عليه وسلم كلهم ايه من اللي ايه من الساجدين. قالوا بيؤكد هذا المعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زلت انتقل من اصلاب طاهره الى ارحام طاهره. فحكم على الاصلاب اللي تناقل منها انها ايه طاهرة, والأرحام أرحام إيه أرحام طاهرة, وبدم طاهرة يبقى لابد أنها تكون مؤمنة ما فيهاش مشرك, بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس. فبدم يبقى جاب طاهر يبقى مسلمين مش مشركين. تمام, هذا دليل إيه دليل ثاني. الدليل الثالث اللي بيستدل به قالوا إن الوارد والذي أجمع عليه أن أبا إبراهيم كان يسمى بتارح, كان اسمه إيه تارح. والآية بتقول إذ قال لأبيه آذر, فأبوه تارح يبقى آذر ده مين؟ يبقى كده عمه. خلاص انتهى. الدليل الرابع اللي بيستدل به هؤلاء الشيعة ومن على شكلتهم بيقولوا إن في حديث إبراهيم لأبيه كان هناك نوع من الجفاء وهو لا يصح مع الآباء, وهو لا يصح مع الآباء. القرآن نص وأمر وعلمنا أن الأب لو كان مشركا ها فلا تطعهما إيه وصاحبهما في الدنيا معروف, وربنا قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا يمكن لإبراهيم أن يخالف الأدب مع أبيه. طب وهو خالف؟ قالوا ايوه اسمع قبل ايه اذ قال لابيه اذر. ففي ابن هينادي على ابيه باسمه كده ويقول له يا اذر ينفع؟ يبقى اكيد ابوه مش ده مش ابوه, لو ابوه عمره ما هيقول له كده, عمره ما هيقول له كده. تمام, ده ملحظ. الملحظ الثاني انه بيقول له كنت انت وقومك في ضلال ايه في ضلال مبين, فبرضه ده اسلوب فيه غلظة لا تتفق مع حال الاب. فاذا لا يمكن ان يكون هو الاب الذي يعني خرج من صلبه ومن نسله. هذا طبعا ما استدل به الشيعة، وأنا بقول لك من الآن كلها سهام طائشة لا يتكلم بها إلا أخرق لا يفهم ماذا يقول، هذا كلام هنشوفه الآن. لكن هذا ما استدل به. البعض الآخر قال إني آزر هذا كان جدا لإبراهيم وكان أبا لأمه كما قلت، يعني من ناحية كمان اللي الأم مش الأب، فكان أبا لأمه وكان أيضا لهؤلاء دليل. فترى ما هو دليل هؤلاء وكيف نرد على هؤلاء وهؤلاء، وما هو الراجح عند أهل السنة والجماعة في مثل هذا الأمر وعند العلماء المحققين. إن أردت أن تعرف فسوف تأتينا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وهذا حق، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قراءته قاله، فلم يثبت أن أحدا من الصحابة قاله، بل الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فلما أراد منه أن يكف عن القراءة ما قال له صدق الله العظيم، وإنما قال له حسبك فسكت، وما ثبت أن ابن مسعود قال صدق الله العظيم. فليس إن كنت تقول إنها كلمة طيبة فهل أنت أعلم بالطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلمت أنها طيبة الآن، وما علم ذلك النبي وصحابته، لن نكون أكثر أدبا مع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولن نكون أعلم بما هو طيب وما هو يصلح حتى نضعه من عندنا. الدين لا يضيع إلا بالنوايا الحسنة، تعلم هذا، بالنوايا الحسنة. فالذين يتمسحون في الأعتاب ويطلبون المدد نواياهم حسنة، الدين لا يضيع إلا بالنوايا الحسنة. ونحن قد جاءنا من الدين ما يكفينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن إن شاء الله نقف مع ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومع ما كان يفعله صحابته، ولا نقول هذا شيء طيب وهذا ليس بطيب. الطيب ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسكت عنه، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ننتهى عنه. لا في التلاوة، ثم بيسألوا عن التلاوة، يعني أي واحد دفع قرآن فبيجي ينقطع القراءة فيقول صدق الله العظيم، هو خبالك وليه؟ وأنا أقولها أصلا، يعني أنا قيدها بالتلاوة بتاعتي ليه؟ هو إن شاء الله صدق من غير أن أقول صدق، يعني هو صدق من غير أن أقول صدق، تمام؟ نعم، نعم، ماشي، بارك الله فيك.